بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. أو التي تريد الوصفة أو التي تريد فعالم ما يأتينا من ذلك الوصفة أن بقية الأصحاب لا تكون تحت النهي، فمعنى ذلك أن الذي يتعود الخاتم مخير أن يضع لكي إسوة من أصابع الأخرى بعد الوسطى التي تليها وهي السبات. والنهي جاء مصبا على الوسطى أو السبارة التي تليها، وأعني أن أو هو شك من الراوي وليس معنى الواو العاطفة التي تشمل الحكم الإسواعين كلتيهما معا، إما الوسطى وإما التي تليها وهي السبارة. فبعض الشراح شرحوا على أن النهي يشمل الوسطى والسبارة، وظنا أن أو هنا بمعنى الواو، كما لو كان الحديث الوسطى والسبارة. لكن الحقيقة بعد أن تتبعنا طرق الحديث تبين لنا أن أو هذه شك من أحد الرواة، بمعنى أن النهي كان مصدا إما على السبارة إما على الوسطى وإما على السبارة، إلا أن الراوي تردد، فلكي يتمكن المكلف من ابتعاد عن النهي فللناهي العملي لا سبيل إلى ذلك إلا إذا انتهى عن الإسبوعين. فهذا هو قال مجال الكلام آخر أحببنا أن نسمعكم إياه. هذا الحديث من هيكل القرآن ما روي إلا هو، فأثبت العلماء من هذا الحديث صحبة رجل وهو من غير، ولم يروى الحديث إلا من طريق محمد أبا. هذا لا يمكن الكثير من هذا، فما يعني لا تثبت صحبة إلا إذا جاء من طريق ثانية، إلا إذا جاء في الغروات في الشرايا في كذا ممكن كان. يعني تقضي العدة دار يا أهلي دار يا أهلي، سواء كان طلب منها أو طلاق من زوجها. لا، ما في هنا طلب، هذا حكم شرعي بخلاف المطلقة طلاقا رجعيا فلا يجوز إكراهها. بالنسبة فرض الكفاية وفرض العين على فرض الأذان على المنفرد. فرض الكفاية وفرض العين. نعم. العين. نعم. الإمام أحمد ويبدو ابن حزم يبدو إنه بيقولوا على الكفاية والسلاسة سنة. إحنا في الشافعية والمالكية. حضرتك بتقول المقنعين. أو يعني. أنت أعلم اشتغل عليه الأمر. أنت ذكرت مسألتين. بالنسبة للفرد المنفرد إيه، وبالنسبة للجماعة فقط. الآن أنت تتكلم عن من؟ المنفرد. إيه، أحكي له عن إيش فعلنا أنا؟ ابن حزم قال لا يلزم المنفرد. إيه،